وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة نتدارس فيها معكم فقه الشيخ في كتابه كتاب التوحيد. وبلغ بنا المقام إلى الباب 20 من هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وقد مر حديث عائشة عن أم سلمة في الكنيسة التي رأتها في أرض الحبشة، ثم ذكر الشيخ في هذا قوله: ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، عنها، أي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به أوان فراقه من الدنيا، أوان فراقه من الدنيا، نزل به، نزل به ملك الموت ومن معه من الملائكة الكرام ليقبض روحه الشريف عليه الصلاة والسلام، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها، والخميصة كساء يغطي به وجهه عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم بها كشفها، أي أصابه الحر من سكرات الموت وحرارته، كشف هذه الخميصة ليتنفه. فقال وهو كذلك، أي في هذه الحال العصيبة، في مفارقته للدنيا التي يكون فيها أشد ما يكون نصحا وشفقة على أمته، فقال وهو كذلك، أي في هذه الحال العجيبة العصيبة، ناصحا أمته بأهمية موضوع التوحيد وحفظ جنابه من أسباب الشرك، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر أمته صنيعتهم وفعلهم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك، أي التحذير والوعيد واللعن، لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، يدل على ما ترجم عليه الشيخ في هذا الباب من التغليظ والوعيد والتشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فإن اتخاذ القبور مساجد، ما معناها؟ معناها عبادة الله عند قبور هؤلاء الصالحين، معنى اتخاذها مساجد أن تعبد الله عندها، تجعلها مكانا للعبادة، فقال عليه الصلاة والسلام في هذه الحال الشديدة التي هو أشد ما يكون فيها نصحا لأمته، وهو يودع دنيانا ويقبل على ربه، قال ناصحا شفيقا خائفا علينا من الشرك ووسائله: لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا لعنهم في هذا المقام؟ لنحذر أن نقع فيما وقعوا فيه وأن نفعل فعلهم. وفيه مشروعية لعن من يستحق اللعن، لا سيما إذا جاء معللا، فالعلة في لعنهم والسبب في طردهم وإبعادهم عن رحمة الله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فموجب هذا اللعن وسبب هذا اللعن أنهم اتخذوا قبور الصالحين، قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مساجد، أي أماكن يعبد لله فيها. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فما لعنهم في هذا المقام إلا شفقة لأمته وحرصا عليهم ألا يقعوا فيما وقعوا فيه أولئك اليهود والنصارى مما استوجبوا لعنة الله عليهم. يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك النهي والتغليظ والتشديد لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، أبرز قبره في مكان بارز ظاهر، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ قبره مكانا للعبادة. وفي هذا تحريم إدخال القبر في المساجد، وتحريم بناء المساجد وهي أماكن العبادة على القبور، سواء كان أهلها صالحين وهو أشد وأشنع أو لم يكونوا كذلك. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في كتابه تطهير الأدران عن درن الشرك والأوثان هذا الأمر مقررا له بأنه لا يدخل القبر في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. وفي الحديث جواز إطلاق المساجد على معابد اليهود والنصارى في قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فسمى أماكن عبادتهم بالمساجد. ومعنى مساجد معابد يعبد لله فيها، وليس المسجد فقط ما صليت فيه الصلوات الخمس، بل كل مكان عبد الله فيه يسمى مسجدا. ولكن المسجد بالمعنى الخاص في شريعتنا هو ما أقيمت فيه الصلوات الخمس والنوافل التي هي عنوان توحيد الله، والجمع والجماعات، كما في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. والمساجد في معناها العام كل مكان يعبد لله فيها، فإن عبد الله فهي مساجد إيمان وتوحيد، وإن عبد غير الله أو أشرك معه فهي مساجد شرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث بيان حكمة دفنه عليه الصلاة والسلام لما مات، دفن جسده الشريف في حجرة عائشة، لأنها لم تكن في المسجد بل خارجا عنه، ودفن في هذه الحجرة في مكان لا يرى فيه ولا يشاهد، وليس بمكان بارز كالبقيع. لماذا؟ لئلا نصنع ما صنعته اليهود والنصارى في قبور أنبيائه. تقول عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة العالمة الصديقة بنت الصديق: يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك، أي النهي والتشديد بلعنته اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك أبرز قبره، أي جعل في مكان بارز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فكان في مكان خفي في بيت عائشة لا يرى قبره ولا يشاهد، لئلا نقع فيما وقعوا فيه. كل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من في هذه القبور، كما كان السبب في وقوع عبادة الأصنام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا بنبينا وبصحابته وبأنبيائك عليهم الصلاة والسلام، اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى غير خزايا ولا ندامة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، نسأل الله ذلك بوجهه الكريم، إنه جواد كريم وأكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.